ثم قال فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، أعطوه مكان كل سيئة عملها، وشف صغائر وخاف بالكبائر هذه دكتي، فإذا به يسمع جواب لم يكن ينتظره، اسمع ربي قال لهم أعطوه له مكان كل سيئة حسنة. أنت إذا دخلت على واحد تخايف منه بلي راح يدير لك شيء يعذبك، فإذا به تلقاه كريم تصيبك دهشة، قل سبحان الله أنا كنت منتظر شيء فجاءني شيء آخر، فتفرح فرح يعني لو كنت تنتظر. هذا وقعت له هذا الأمر، هذا الصحابي، هذا الرجل مش هذا الصحابي، هذا الرجل وقع له هذا الأمر، كان خايف فإذا به يسمع أعطوه مكان كل سيء حسن. ولذلك نفسه في آخر الحديث ضحك حتى بدت نوي. هذه نوصل إلى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.